الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بقوله عز وجل: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ووقفنا طويلا أمام قوله عز وجل فليغيرن خلق الله، وبدأنا في الحديث عن تفسير ابن عباس لتغيير خلق الله بقوله أو بتخصيصه التغيير هذا بالخصاء، فرأينا حكم الخصاء، ثم انتقلنا إلى من فسر تغيير خلق الله أي بتغيير الفطرة، وذكرنا حديث عياض بن حمار المجاشعي حيث قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فأمرتهم أن يعبدوا غير أن يشركوا بي ويعبدوا غير الله، إلى آخر الحديث. أما على التفسير الثالث للسلف فهو أن التغيير يعم أن كل ما يسمى بتغيير لخلق الله، فأردنا أن نضع ضابطا علميا يضبط لنا ما هو التغيير لخلق الله المحرم، وما هو التغيير لخلق الله المباح، وننظر بعد ذلك في المسكوت عنه الذي تتنازعه المصالح والمفاسد. قلنا التغيير هذا ثلاث أنواع: قسم مباح وهو ما سيأتي أو بل مأمور به، قد يكون مستحبا كقص الشارب، كحلق العانة، كنتف الإبط، كقلم الأظافر، هذه الأشياء. وهناك تغيير محرم، هذا الذي فصلنا فيه القول. فالتغيير الذي يحرم قلنا هناك نوعان: نوع يندرج تحت أصل عام، كل ما فيه ضرر للشخص وفيه تشويه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهناك أشياء تعد محرمة لكن جاء النص في ذلك الأمر بعينه، وقلنا هو أشياء كثيرة. تكلمنا عن النمص، تكلمنا عن الوشم، تكلمنا عن الوصل، تكلمنا عن الفلج، تكلمنا أيضا عن حلق اللحى. واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن التغيير بالخضاب أو حكم الخضاب. فأما الخضاب فيقول علماء اللغة كابن منظور في لسان العرب وفيروز أبادي رحمه الله في القاموس المحيط والفيومي رحمه الله في المصباح المنير، قالوا: الخضاب اسم لما يخضب به من حناء وكتم ونحوهما. الخضاب هو كل ما يخضب به من حناء وكتم. الكتم نبات طويل له لون ينبت بالصخور يخلط مع الحناء فيطلق اللون الأحمر الذهبي إلى السواد، أحمر ذهبي إلى السواد مما يشبه الأشقر، هذا هو الكتم. ويقال اختضب وخضب وخضب، يجوز لك الأوجه الثلاث، قول خضبت لحيتي وخضبت لحيتي واختضبت. ومعنى الخضاب إذن هو تغيير اللون بشيء، تغيير اللون بشيء، هذا خضاب في مقتضى اللغة. وقيل ذكر هؤلاء الأئمة أئمة اللغة فرقا بين الخضاب والصبغة، فقالوا التغيير بالحناء يسمى خضاب، والتغيير بغير الحناء أي الصفرة وغير ذلك يسمى صبغة، يعني التغيير إلى الحمرة، تغيير إلى الحمرة يسمى حناء ويسمى خضاب، والتغيير بالصفرة ونحوها لا يسمى خضاب، قالوا يسمى صبغة، لذلك تقول صبغ شعره، هذا أكثر شيء. لكن يجوز إطلاق الخضاب على الصبغة أيضا. والخضاب نوعان: خضاب الشيب بالسواد وغيره، خضاب الشيب بالسواد وغيره، هذا سنرى حكمه. وهناك خضاب آخر هو خضاب اليدين والرجلين بالحناء، وسنراه أيضا. فنبدأ إن شاء الله تعالى بالمسألة الأولى، خضاب الشيب بالسواد وغيره. فنقول لنعلم أن العلماء لم يختلفوا رحمهم الله تعالى في جواز الخضاب بالحمرة والصفرة، هذا لابد أن نعلم، لم يختلفوا في جواز الخضاب بالحمرة والصفرة للرجل والمرأة معا، للرجل والمرأة، تغيير الشيب باللون الأحمر والأصفر لم يختلف العلماء في جوازه، سواء كانت امرأة أو كان رجلا. إذن هذا ابتداء، يعني إنسان يخرج من هذه الدرس وهو يعلم أن تغيير الشيب بالأحمر أو بالأصفر جائز مطلقا للرجال والنساء. وإنما اختلفوا في ماذا إذن؟ اختلفوا في إباحته أو استحبابه. فمنهم من قال هو مباح فقط، ومنهم من قال بل هو مستحب، بل هو مستحب فوق. والقول الأول من قال بإباحته فقط ولم يستحبه، قال هو ليس مستحب بل هو مباح جائز، هذا القول اشتهر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، فقال إنه يباح وليس بمستحب. لماذا؟ استدل بدليلين. الدليل الأول قال لو كان مستحبا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان الخضاب مستحبا لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما لم يفعله دل على عدم استحبابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يترك مثل هذا الأمر. فإذا قلنا وهل من دليل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، قال استدل بما روى هو بسنده الصحيح عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن الأسود وكان جليسا لنا، أي كان جليسا لهؤلاء، وكان أبيض اللحية والرأس كالسحابة، كأبيض اللحية والرأس، فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرها، وقد حمرها، فقال له القوم هذا أحسن، هذا أحسن. فقال، انتبهوا للاستدلال، قال إن أمي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد أمه أي أم المؤمنين، أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة فأقسمت علي لأصبغن، ماذا تفهم؟ أطلق الصبغ على الحمرة، فأقسمت علي لأصبغن، وأخبرتني، انتبه جيدا شو الاستدلال من الإمام مالك، وأخبرتني أن أبا بكر الصديق كان يصبغ. وجه الدلالة، قال الإمام مالك لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فعله لاستدلت بماذا؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما استدلت بفعل أبي بكر رضي الله تعالى. واستدلوا أيضا بما رواه البخاري ومسلم عن ثابت البناني رحمه الله، قال سئل أنس بن مالك رحمه الله أو رضي الله تعالى عنه عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه لم يبلغ ما يخضب. أي النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه من الشعر يعد 4 شعرات 5 شعرات تعد بالأصابع، الشعر الأشيب الذي له صلى الله عليه وسلم، فقال إنه لم يبلغ ما يخضب. أي ماذا يخضب؟ لو شئت أن أعد أو أن أعد شمطاته في لحيته لفعلت، لو شئت أن أعد شمطاته، إيش ماذا الشمطات؟ أنت مش تحاول تحرفها تقول هذا خطأ مطبعي، ما شطات الشمطات هي الشعر الأبيض، لذلك يقال عن المرأة العجوز، العجوز الشمطاء، أي شعرها أبيض. فقال لو أردت أن أعد شمطاته لفعلت. وإذن أنس بن مالك ينفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم له خطاب. فهذا القول الأول الإمام مالك، لا يعني أنه لا يجوز، قال الإمام مالك، وإنما لا أقول إنه يستحب. الثاني هو قول جمهور الأئمة رحمهم الله، قالوا يستحب تغيير الشيب بالحمرة والصفر، يستحب، أي تأخذ أجرا على ذلك لو فعل، وسنرى الأدلة على ذلك. وهو قلنا قول جمهور العلماء، بل روي عن الإمام أحمد أن الخضاب فرض ولو مرة، الإمام أحمد بالغ في الخضاب، فروي عنه أنه فرض ولو مر. انظروا في هذه المسألة كتبهم، أما في الفقه الشافعي ترون المجموع شرح المهذب الجزء الأول صفحة 270، والآثار لمحمد بن حسن الشيباني الحنفي في صفحة 192، وفي الفقه الحنبلي ترون المغني في الجزء الأول صفحة 191، والفتاوى الهندية لابن تيمية الجزء الخامس. كل هؤلاء قالوا يستحب، فاستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. إذن هنا الآن هدموا ما بناه القائلون بقول أول، قالوا كيف تقولون لم يفعله، بل فعله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أمر بفعله، يعني مجرد لم يفعل فقط بل فعله وأمر بفعله. أولا الدليل الأول ما رواه البخاري ومسلم، سمعوا جيدا هذه الأحاديث، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، أو لا يصبغون، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. جزاك الله خيرا. مخالفة اليهود والنصارى أمر واجب صح، فلذلك اعتمد إمام أحمد هذه الرواية. قوله بالفرض في رواية مؤكد أنه استدل بها، يعني أمر. وأيضا هناك حديث أخرى منها ما رواه البخاري ومسلم عن عبيد بن جريج قال: قلت لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ونحن نعلم حرص بن عمر على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يتبعه في الأمور العادية. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه مرة أنه استظل تحت شجرة، فذهب واستظل تحتها ثم نقع. ثبت عنه مرة أنه ماشى في طريق النبي صلى الله عليه وسلم ثم انحرف ثم عاد. لأي شيء؟ لا ندري، لعله كان هناك شوق، لعله، لا ندري. ابن عمر كان يمشي مرة فانحرف ثم رجع إلى الطريق. قيل له لماذا؟ قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك هنا فأفعله. معروف ابن عمر شدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبيد بن جريج: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يفعله. يقصد لباس النعلين السبتيتين، كما احنا نقول الصندالة اليوم، لأن النعل إذا قطع الشعر منه وقطع يسمى سبتية، من السبت وهو القطع، من السبت ومنه النوم، يسمى وجعلنا نومكم سباتا، أي يقطع عنكم هذا الحركة، ومنه السبت لأنه القطع. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا دخل المقبرة بالسبتيتين فقال: يا صاحب السبتيتين اخلعهما، يا صاحب السبتيتين اخلعهما. يقصد هذا، قال: رأيتك تلبس السبتيتين، ورأيتك، ذكر له أشياء أخرى منها الإهلال يوم التروية. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يهل ثم يبقى محرما حتى يوم التروية، يقصد بل كان يهل يوم التروية. وقال: رأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك تصبغ بالصفرة. فقال له ابن عمر رضي الله تعالى عنه: أما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. إذا لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم صبغ بالأصفر، وأمر أصحابه بأن يخضبوا بالأحمر والأصفر. كذلك من الأحاديث ما رواه البخاري عن عثمان بن عبد الله بن موهب رضي الله رحمه الله قال: دخلت على أم سلمة رضي الله تعالى عنها فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا، صدق مخضوبا أي عليه حناء فوق مخضوبا، هذا أيضا دليل. وفي رواية له البخاري أيضا أرته شعر النبي أحمر صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ابن ماجه وأحمد مخضوبا بالحناء والكتم، الحناء والكتم. إذن لا شك أن هذه الأدلة ماذا تدل؟ تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب وأمر بالخضاب. منها من هذه الأحاديث أيضا ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي في الشمائل، الشمائل المحمدية، وصححه الألباني رحمه الله في تحقيقه للشمائل، عن أبي رمثة أو رمثة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبي، فقال: من هذا؟ فقال: إنه ابني. إنه ابني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجني عليه ولا يجني عليك، لا تجني عليه ولا يجني عليك، أي لا تزر وازرة وزر أخرى. فقال الصحابي هذا قال: وكان قد لطخ لحيته بالحناء، وكان قد لطخ لحيته صلى الله عليه وسلم بالحناء، كذلك فعل. ومن الأحاديث المشتهرة في هذا الباب ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهما وغيرهم عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم، إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم. بهذه الآثار نستدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به. يبقى علينا ماذا؟ الجواب عن نفي أنس. أنس بن مالك نفى في رواية، قال سئل عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يبلغ ما يخضب به. فالجمهور رحمه الله تعالى قالوا: لا تعارض بين هذه الأخبار وقول أنس بن مالك. فنرى مثلا الإمام بن القيم رحمه الله ينقل في زاد المعاد عن الإمام أحمد قال: قد شهد بذلك غير أنس، وليس من شهد بمنزلة من لم يشهد، أي من علم حجة ها من لم يعلم. لكن هذا الجواب فيه نظر. لماذا؟ لأن من الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب أنس بن مالك، من الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب هو أنس بن مالك، فلا شك أنه يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم خضب، فلماذا نفى؟ أحسن منه جواب الحافظ بن حجر في فتح الباري قال: إنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعاهد الخضاب، أي لم يكن مواظبا على الخضاب، وأن شعره كان قليلا، شعر الشيب عند النبي صلى الله عليه وسلم كان قليلا، كأن أنس بن مالك لم يلتفت إلى ذلك، كأنه لم يخضب، أولا لم يتعاهده، وثانيا كان شعر شيبه قليل قليلا، فأنفى مبالغة فقط، مبالغة في أنه لم يفعل ذلك مرارا، وليس يعني ذلك أنه ما فعله قط. وقد ينفى الشيء لقلته، قد ينفى الشيء لقلته، ما إنسان تقول قل ما رأيته يتصدق، ويقول لك لا تصدقت مرة ومرتين، تقول مرة ومرتين تسميها تصدق، قل ما رأيته، إذن لا يتصدق، أي تنفي الشيء لقلته. إذن فدل ما مضى أن الخضاب والصفرة مستحب يا أخوان، مستحب تغيير الشيب بالحمرة والصفرة، وهذا أمر قلنا هو مذهب جمهور العلماء، وفيه نشر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. هذه أشياء يكفي أنها تحيي السنة، كذلك تغيظ الكفار، تغيظ المنافقين وغيره، ولا فرق بين الرجال والنساء في ذلك. وأقول هذا لماذا؟ لأن الحنفية رحمه الله تعالى ذهبوا إلى أن الرجل يجوز له أن يغير بالحمرة فقط لا بالصفرة. الحنفية قد تقفون على قول بعضهم، قالوا إن الرجل يجوز له أن يغير بالحمرة لا بالصفرة، واستدلوا بما رواه البخاري عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، أن يتزعفر الرجل. لكن هذا الاستدلال ضعيف من أوجه كثيرة، منها أولا كلمة تزعفر معناه الصبغ بالزعفران، فهو خاص بالنهي عن الزعفران، والزعفران من طيب النساء، المرأة تستعمل الزعفران، هذا يجوز للمرأة أن تتزعفر به. إذن فالمقصود إذن الزعفران النهي عن الصفرة التي تتم بالزعفران، لا النهي عن الصفرة التي تتم بغير الزعفران. فهم هذا أول، نهى عن التزعفر ولم ينهى عن لون الصفرة. ثانيا حمل العلماء هذا الحديث أن النهي جاء النهي هذا في الثوب والجسد، الإنسان لا يلطخ نفسه ولا ثوبه بالزعفران لأنه من طيب قلنا النساء. ثالثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صبغ بالأصفر، بل أمر بالتغيير الشيب بالأصفر، فقال للأنصار: حمروا وصفروا، صلى الله عليه وسلم حمروا وصفروا. إذا لا شك أن مذهب الأحناف ضعيف. ماذا نخرج من هذا الحرب هذه؟ ماذا نخرج؟ نخرج بنتيجة أن الخضاب سواء كان بالأحمر أو بالأصفر مستحب للرجال بل بالغ بعضهم فقال إنه فرض. ولا شك أنه استدل بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يخضبون فخالفوهم، والأصل في الأمر الوجوب. قال العلماء إن هذا الحديث إنما خرج مخرج الاستحباب، شأنه شأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم فصلوا في نعالكم. ولا شك أن الصلاة في النعال ليست واجبة، وليس كل أمر بمخالفة يدل على الوجوب، هذا سيأتي إن شاء الله بيان في مناسبات لاحقة. فمثلا نحن نعلم أن مخالفة الشيطان واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قيلوا، أي ديروا قيلولة، فرجع لكم هذا الحديث، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. هل يعني أن القيلولة واجبة؟ لا شك أنها ليست واجبة. فليس كل أمر فيه مخالفة اليهود والنصارى يعني الوجوب، بل هذا يختلف. هذا حكم الخضاب بماذا؟ بالحمرة والصفرة للرجال والنساء مستحب، الشيب، تغيير الشيب. بقي علينا أن نعلم حكم الخضاب بالسواد، هذا يختلف عن سابقه. لماذا؟ لأن تغيير الشيب بالسواد فيه تغرير وفيه تدليس. فهم؟ الإنسان عندما يصبغ بالأحمر الأصفر ماذا يعني؟ يعني أنه شاب فغير، لكن عندما يغير بالسواد فهذا فيه تدليس وتغرير، وتغيير لخلق الله لغير دليل، لغير دليل، بل الدليل قام على خلاف ذلك. إذا فمحصل أقوال أهل العلم ماذا؟ مدام الأدلة أنه أربعة أقوال، أربعة أقوال لأهل العلم في الخطاب بالسواد. لماذا نقول هذا الأمر؟ لكي لا يستعجل المسلم ويبحث المسائل علميا، وإذا سمع فتوى تخالف ما درسه يعلم من أين مستقاه، من أين جاءت، فيردها بعلم، فيردها بعلم يعني مؤصل، ليس بشدة تدل على سوء الخلق، بل يرد أشياء بعلم. أربعة أقوال العلماء: القول الأول، القول بالجواز، الخضاب بالسواد جائز، القول الأول بلا فرق بين الرجال والنساء، لم يفرقوا، وهذا المذهب مذهب عثمان بن عفان والحسن والحسين بن علي رضي الله تعالى عنهم، وعقبة بن عامر، هذو قال صحابة، وجرير بن عبد الله صحابي، وسعد بن أبي وقاص صحابي، وعمر بن العاص صحابي، والمغير بن شعبة وعائشة صحابي، وهو مذهب ابن سيرين وأبي بردة وعمر بن عثمان وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وغيرهم كثير، وغيرهم كثير. واختار هذا القول بعض الحنفية، اختار هذا القول بعض الحنفية، ليس كل الحنفية، ومن العلماء الحنابلة بن أبي عاصم صاحب كتاب السنة، ابن أبي عاصم صاحب كتاب السنة اختار هذا، عنده في رسالة أو كتاب اسمه كتاب الخضاب، اختار رحمه الله جواز الخضاب بالسواد مطلقا للرجال والنساء. وانظروا هذه الأقوال في شرح صحيح مسلم في الجزء 13 صفحة 80، وزاد المعاد في الجزء 4 صفحة 368، وشرح السنة للبغوي الجزء 12 صفحة 94، والفتاوى الهندية في الجزء 5. بماذا استدلوا؟ ما هو دليلهم؟ استدلوا بكل حديث سردناه الآن، قالوا إن النصوص أطلقت إن اليهود والنصارى لا يخضبون فخالفوا. هل بين اللون؟ ما بين اللون، ما بين اللون. فقالوا إذا إطلاق الأحاديث يدل على الجواز بالخضاب، سواء بالأحمر بالأصفر بالأسود. ولذلك قال ابن حجر في فتح الباري: فالذين جوزوا الخضاب بالسواد استدلوا بإطلاق هذه الأحاديث من دون قيد بلون وعيون، كما استدلوا أيضا بمن ذكرنا من الصحابة، خاصة إن بعضهم قال ها هو عثمان من المبشرين بالجنة يقول بجواز الخطاب بالسواد، ولو قلتم بتحريمه لحكمتم عليه بأنه عصى. فلا شك أن هذا المذهب ضعيف، أن هذا المذهب ضعيف، يعني بالجواز مطلقا هكذا للرجال والنساء لا شك أنه قول ضعيف. للرد على هذا المذهب نقول: أولا، إن هذه الأحاديث المطلقة في اللون قيدت، فذكر الأصفر ذكر الأحمر ولم يطلق هكذا، بل قيدت، ودائما المطلق يحمل على المقيد. ثانيا، ستأتي أحاديث ناهية، ستأتي أحاديث ناهية عن الخطاب بالسواد، والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في قول غيره، ولا يزال الصحابة يختلفون، وتكون الحجة في ذلك كله السنة لذلك كان القول الثاني هو كراهة الخضاب، كراهة بمعنى ليس محرم ولكنه مكروه، كراهة الخضاب بالسواد للرجل والمرأة. وبهذا قال جمهور أهل العلم وهو مذهب الإمام مالك وعامة أصحاب الشافعي وقول الإمام أحمد وأصحابه، وهي من المسائل التي أقسم عليه الإمام أحمد قال إنه مكروه. تعرفون كان كتاب لأبي يعلى، كتاب سماه المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد، يسأل ما قولك في كذا؟ حرام إي والله. ما قولك في كذا؟ أهو حلال إي والله. هذه مسائل حلف عليها الإمام أحمد قام بجمعها أبو يعلى أولا في نشر الفقه، ثانيا للرد على تفسير باطل لقوله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فهم الناس أي لا تحلفوا، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم حتى تستحلف، فبين أن المعنى الآية غير ذلك، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أي لا تجعلوه مانعا يمنعكم من الخير، بدليل تتمة الآية لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتبتغوا. إذن عمرك ما تحلفت تقول والله ما ندير الخير، والله ما أصل فلان، والله ما أتصدق، لا لا تجعل الله عرضة لأيمانكم. واستدل بأقوال إمام أحمد، فانظروا إلى إمام أحمد كيف يحلف. المهم استدلوا بماذا على الكراهة؟ استدلوا بما روى الإمام مسلم وأحمد وابن ماجة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جيء بأبي قحافة، هو أبو بكر، هو أبو بكر الصديق، جاء بأبي قحافة يوم الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة، سحابة، كأن رأسه ثغامة أي سحابة بيضاء، فقال له رسول الله أو فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى بعض نسائه فلتغيره أي غيره وجنبوه السواد، وجنبوه السواد، نص في صحيح مسلم وجنبوه السواد. فجنبوه السواد نهي، وتعلمون أن الاجتناب لفظ شديد في النهي، لذلك قال الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، الرجس من الأوثان يعني اجتناب، يعني أنك تبعد ابتعده تماما، ابتعد عنه تماما. فلماذا لم يقولوا بالتحريم؟ قالوا لم نقل بالتحريم لثبوت ذلك عن بعض الصحابة رضي الله تعالى أنهم قالوا بجوازه، يعني جعلوا الصارف هو قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واستدلوا ببعض الأحاديث الضعيفة إياكم أن تعتقدوا صحتها، كحديث ابن ماجة عن صهيب، صهيب الخيل، ولا يقال صهيب الرومي لأنه سمي رومي لأنه كان يعيش مع الروم لكنه عربي قح، صهيب الخيل، عن صهيب الخيل قال، طبعا هذا حديث ضعيف، الحديث ضعيف لا تعتقد صحته، فيما يزعم هذا الحديث الضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن ما اختضبتم به السواد، إن أحسن ما اختضبتم به السواد، أرغب لنسائكم، أرغب لنسائكم وأهيب لكم في صدور عدوكم، وأهيب لكم في صدور عدوكم، أي النساء لا شك أنهم يرغبون، يرغبون عن الشيب ويرغبون في الشباب، ولا شك انه ارغب في صدور عدوكم، لانه معركة مثلا فيها شيوخ او فيها شيب لا شك ان العدو يحتقر، لكن اذا رآهم كلهم سودا يهيب، فهم تدخلوا الهيبة. هذا الحديث ضعيف لا تلتفت اليه. واستدلوا ايضا بما رواه الديلمي في مسند الفردوس عن عائشة، ولكنه ضعيف كما قال السيوطي في الجامع الصغير، بل حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بأنه موضوع. هذا الحديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم، إيش بكم قاعد صارتوا رسانكم، قاعد صارتوا رسانكم، إذا خطب أحدكم، إذا خطب أحدكم المرأة وهو يخضب بالسواد فليعلمها، فليعلمها أنه يخضب. هذا حديث موضوع، ولو صح لدل على الجواز مع الكراهة، الجواز لأنه فليعلمها أنه يخضب، والكراهة جنبوه السواد، فخرجوا بهذه الأحاديث بأن الخضاب بالسواد ضعيف. لكن الذي يعتقد أن الحديث موضوع، الحديث الذي قبله ضعيف، هل يمكن أن يصرف النهي، النهي الذي فيه جنبوه السواد، هل يمكن أن يصرفه إلى الكراهة بمجرد أحاديث ضعيفة؟ لا شك أنه يبقى القول الثالث التحريم، القول الثالث بالتحريم وهو قول بعض الشافعية كالماوردي رحمه الله. قاضي الماوردي كثيرا ما يحقق المسائل، والنووي رحمه الله اختار الحرمة، وبعض الحنابلة، بعض الحنابلة والنووي والماوردي قالوا هو محرم وهو الصحيح يا اخواننا، واستدلوا بحديث جابر السابق وجنبوه السواد، والاصل في النهي التحريم. واستمعوا الى هذا الحديث الرهيب وما رواه الامام احمد وابو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم: قوم يخضبون بهذا السواد، قوم يخضبون بهذا السواد اخر الزمان كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، لا يريحون رائحة الجنة. ماذا تفهم؟ هل هذا يعني مكروه؟ لا شك انه محرم، لا يريحون رائحة الجنة. هذا الحديث اختلفوا في صحته، فمثلا ابن الجوزي رحمه الله بالغ فذكره في الموضوعات، ذكره في الموضوعات لا تستعجل، ذكره في الموضوعات لا تستعجل. ابن الجوزي رحمه الله اتى ببعض الاخطاء التي بينها شكون الحافظ ابن حجر في كتابه القول المسدد في الذب عن مسند الامام احمد، لان الحديث رواه الامام احمد ويحكم عليه ابن الجوزي بانه موضوع جريمه، قال لك الحافظ ابن حجر، فرد عليه في القول المسدد، فراى ان ابن الجوزي رحمه الله ما ضعف هذا الحديث الا لاجل رجل اسمه عبد الكريم، حمله ابن الجوزي فقال انه ابن ابي المخارق، ولا شك انه متهم بالكذب. فقال ابن الجوزي: لا، هو ليس ابن ابي المخارق، بل هو عبد الكريم الجزري من رجال البخاري ومسلم. اذا تبينت لك ان ابن الجوزي ذكر في الموضوعات اختلط عليه اسم باسم، وعلمت ان هذا الراوي من رجال البخاري ومسلم، فلا شك انه صحيح. لذلك جود اسناده الحافظ العراقي في تخريجه لاحاديث الاحياء، والحافظ ابن حجر في القول المسدد، وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: إنه صحيح على شرط الشيخين، صحيح على شرط الشيخين، إذن في الحديث صحيح، لا يريحون رائحة الجنة. فاستدلوا إذن بالحرمة بماذا؟ بحديث جنبوه السواد، وبهذا الحديث لا يريحون رائحة الجنة مطلقا في الرجال والنساء. كذلك استدلوا ببعض الاحاديث لكنها لا تصح، من باب الانصاف نقول بعض الاحاديث استدلوا بها لا تصح. القول الرابع، اذا القول الاول شو هو؟ جواز مطلقا للرجال والنساء. القول الثاني الكراهه للرجال والنساء. القول الثالث التحريم مطلقا للرجال والنساء. القول الرابع قالوا بجوازه للنساء فقط وهو محرم على الرجال. هذا القول لا نعلم قائلا به الا واحد، وهو الحليم رحمه الله، الحليم الشافعي قال بهذا، وعزاه اليه الحافظ ابن حجر قال: وذكر الحليم انه مباح للنساء محرم على الرجال، حكمه حكم الذهب والحرير، هذا الخطاب بالسواد. ولعله لاحظ ادلة المبيحين مطلقا وادلة طبعا الاحاديث التي تبيح مطلقا بينا ضعفها، لكنه لاحظ ان المرأة فيها مقصد شرعي. ما هو المرأة فيها مقصد شرعي؟ هو ان تتزين للزوج، ان تتزين للزوج. فقال: لا شك ان المرأة تخرج من هذا النهي، ولكن يرد عليه بماذا؟ ليس كل امر فيه زينة للمرأة يباح. الا ترى ان النمص والفلج والوصل فيه زينة للمرأة، ومع ذلك لعنها الله عز وجل، لعنها الله عز وجل. لذلك القول الصحيح ما هو؟ خلاصة البحث أن الخضاب نوعان: خضاب الشيب وخضاب اليد والرجلين. أما خضاب الشيب إن كان بالأحمر والأصفر مستحب، ليس بجائز، مستحب يعني عنده درجة أكثر. إذا كان بالسواد فهو محرم للرجال والنساء بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: جنبوه السواد، وبدليل لا يريحون رائحة الجنة. تنبيه نختم به الجلسة هذه، وهو ذكر كثير من الحنفية وكثير من الشافعية والمالكية أنه يباح الخضاب بالسواد للرجال في حال الجهاد. ذكرنا العلة، ذكرنا العلة، لكن الصواب أنه يحرم أيضا. لماذا؟ ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد معه الشباب والشيوخ وهم شيب، ولم ينقل أنه أجاز لأحد منهم الخضاب بالسواد، والنصر كل النصر في طاعة الله عز وجل، سنيطيع الله عز وجل، وبهذا ينصر الله تبارك وتعالى. مرة القادمة إن شاء الله يوم الاثنين نتطرق إلى الخضاب في اليد والمسائل التي وعدناكم بها حكم الجراحات التجميلية. طبعا نحن الآن عندنا موعد، فسامحونا جزاكم الله خير على عدم الإجابة عن هذه الأسئلة يوم الاثنين إن شاء الله تعالى.